قال له أنت شو اسمك؟ قال له حمد. قال له حمد مجموع هذه الأحرف مجموع كلب. قال له لا أنا أصل اسمي أحمد. قال له أنت إذن أكلب. فشو الحساب اللي بده يطلع منه الضاد؟ لا من حمد إلى كلب ومن أحمد إلى أكلب. نعم. هي علمة عند الشمشريخة وبطيخة مش ممنوعة أنا بالشام. لأنه يعني هسه المؤلفات هاي الحديثة اللي جمعوا الأرقام على الكمبيوتر وجابوا الآيات وكذا، لأن الله سبحانه وتعالى معجزات ظاهرة للعيان في السماوات وكذا، يعني طلعت شغلة بهائية. نعم. لا يضيف هذا الحكي. أنت شو بدك تثبت؟ تثبت ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أقدر على أن يأتي بالمعجزات، الجسام اللي قمر والشمس والسماء والنجوم. حتى على ما ذكروه هم في محامي مصر اسمه حسين ناجي محي الدين كتب كتابا سماه فتنة القرن العشرين، ناقض فيها بالكمبيوتر عملهم وأثبت لهم أنه هذا كله كلامه يعني مخربط، يعني هم يكذبون أنه الكمبيوتر قال حرف كذا 19، وليش سورة قاف ما قال وإخوان قال وإخوان لوط ما قال قوم لوط لأن القاف 18 بيصيروا أكثر كذا، كلها يعني خلط للأسف الشديد، لكن فتنة يعني يريدون بها استمالة في كل على براء بداية براء بسم الله الرحمن الرحيم. بس يعني هو يعني ما مضبوط، يعني ماذا نستفيد من هذا الشيء؟ يعني ما في إضافة جديدة على ما الإنسان المؤمن بفطرته يصل إليه. يا سلام. نعم.